الخلق لربهم. فقال جل وعلا: سبح لله ما في السماوات والأرض. سبح لله، التسبيح أصله البعد، نعم، ومنه فرس سابح يعني يبتعد عن مكانه إذا جرى، وهو بعد الله عما لا يليق به وتنزيهه وتقديسه عن كل ما يتصف به المخلوقون من الضعف ومن غيره. إذن سبح، قدس، ونزه، وعظم الله جل وعلا، فتكون اللام صلة أي زائدة. وقيل سبح صلى، فتكون اللام للعلة أي سبح لأجل الله. إذن صلى ودعا لله أو لأجله ما في السماوات والأرض. إذن كل ما في السماوات والأرض هو مسبح لله، وعلى التحقيق بلسان المقال لا بلسان الحال، لأنه لو كان بلسان الحال لفهمه العقلاء والعلماء، لكن قال: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إن من شيء، لكن تسبيح نحن لا نعرف طريقته، ولذلك قال: يسبحنا والطير. فلو كان هذا التسبيح ما هو باللسان لما اختص به داود، مع داود سبحنا والطير، ولذلك وعلمنا هش منطق الطير، منطق الطير، الطير له منطق. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، في الرزق والحياة والخوف والإماتة. ولكن التكليف يعني اختص به الجن والإنس. إذن سبح ونزه وقدس الله ما في السماوات والأرض. ما هنا غلب غير العقلاء لكثرتهم. ما في السماوات من الملائكة ومن الأجرام والنجوم ومن غير ذلك والكواكب، والأرض من الناس والأشجار والجبال، وهو على كل شيء، وهو العزيز الحكيم، وهو أي الله العزيز الغالب. ما أراده يكون، من عز بز، أي من قوي أخذ، عزيز غالب أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. البشر لو اجتمعوا لا يزيدون في ملكه على طاعته، ولو صاروا كفرة لا ينقصون من ملكه. الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، فتشريعه غاية في الإحكام، وأحكامه غاية في العدالة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. كتب ربكم على نفسه الرحمة جل وعلا، عزيز غالب حكيم يضع الأمور في مواضعها. فإن تذهب يا عبد الله، ربك هذه قدرته وهذه صفاته، فبادر بطاعته والانضواء تحت شرعه والبعد عن مخالفته ومعصيته، حتى تسعد في دنياك وأخراك، وحتى تكون من عباد الله الصالحين. أين يذهب الإنسان بعد هذا الوصف وبعد هذه الأمور؟ له جل وعلا لا لغيره ملك السماوات والأرض، هو الذي يملك السماوات والأرض. من هذه صفاته يشرك به؟ من هذه صفاته تعطل أوامره؟ من هذه صفاته تنتهك نواهيه؟ له أي لله ملك يملكها ولا يشارك فيها السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وهو على كل يحيي ويميت يحيي يخرج البيضة من الطير ويخرج الطير من البيضة ويخرج الرجل من النطفة ويخرج النطفة من الرجل ويخرج النخل من النواة ويخرج النواة من النخل يحيي ويميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يحيي الخلق ثم يميتهم ويميت من شاء إماتته ولذلك هذه الحياة لا يملك أن يهبها إلا الله سر خلق الحياة هذه نحن نحيا بماذا؟ الروح ما هي؟ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي إذن الإنسان جاهل حتى عن روحه ما يعرف بما لا يعيش يحيي من يشاء من خلقه ويحيي من شاء إحياءه ويميت من شاء إماتته وكل واحد لا يزيد في حياته لحظة ولا ينقص عن موته لحظة لو جاء البشر لينقصوا من عمر إنسان ثانية لا يستطيعون ولو جاء البشر ليزيدوا في عمر إنسان ثانية لا يستطيعون هو الذي يملك الإحياء والإماتة ولذلك قال جل وعلا إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون أينما تكونوا يدرككم الموت وكذلك رزق الواحد يبحث عنه لأن الله ضمنه فسيأتيك رزقك ولو كنت على رأس جبل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها قال العلماء هذا الذي يقع لبني آدم من التفكير في الرزق والمال ومن البحث عنه والتعب عليه قالوا ذلك لقوة الضمان من الله أما الجنة فلم تضمن لأحد فقال جل وعلا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا أما الرزق فكل واحد مضمون له نام مشى كل واحد قبل أن يموت مضمون له يرزق من جميع من يعيش وما من دابة في الأرض إلا على الله فترى الإنسان لا ينام يبحث عن الرزق قال العلماء لقوة الضمان الضمان هو اللي جعله لا ينام يبحث ولذلك يدبر الأمر جل وعلا له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يحيي خلقه ويميتهم وهو على كل شيء قدير كل شيء أراده قدير الجبال تذوب السماء تتشقق البحار تنشف أو تولع أو تفتح على بعض على الأقوال في إيش في تفجير الجبال قال إيش في الآية لا البحار سجرت سجرت هل فرغت هل ولعت هل فتحت على بعض هل التسجير تفريغ من الماء أو التوليع أو تفتح على بعض وتكون الجبال كالعهن كالصوف ويتغير وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. عند ذلك اليوم تظهر قيمة المتقي، تظهر قيمة الذي كان يغض بصره عن الحرام، وكان يشك سمعه عن الحرام، ويكف لسانه عن الحرام ويده ورجله. عند ذلك اليوم يظهر قيمة المتقي، يظهر قيمة الذي كان يخاف ربه. عند ذلك اليوم تتمايز الصفوف، ومن كان لا يبالي يلعب يغتاب يعق والديه يرابي يظلم جيرانه لا يهم، يحتقر ضعاف المسلمين، ينظر إليهم نظرة ازدراء، في ذلك اليوم تتمايز الصفوف. ذلك الله خوف من هذا اليوم، قال اتقوا يوما وهو على كل شيء قدير. كل شيء أراده الله يعمله، ولذلك لشمول علمه وقدرته عندما ينفخ في كل واحد الروح يمهره مهر، شقي سعيد غني فقير، يموت في محل كذا عمره كذا، وهذا لا يزيد ولا ينقص. لكن الملائكة عندهم صحف، يقول فلان إن أصيل رحمه زدوه 5 سنوات، فلان إن فعل كذا أعملوا له كذا، ولكن في أم الكتاب يصل أو لا يصل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ مختوم فيه شيء واحد. لذلك لما كنا نجهل ما هو مكتوب لم يكن لنا إلا الالتجاء إلى الله وإلى الخوف منه والدعاء أن الله تعالى يجعلنا ممن كتبهم في السعداء، ونبتعد عن الحرام ونجتهد في فعل الطاعات. هذا علاج ما نحن فيه الآن. الله خلقنا وابتلانا، فما لنا إلا أن نخاف من الله ونطيعه، ونسأل الله أن يجعلنا من السعداء، وأن لا يجعلنا من الأشقياء. أما السابقة لا يعلمها أحد، لكن قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا. فالذي يسره الله لليسرى وللدين سيأخذ به طريق الدين، والذي يسره للعسرى سيأخذ به طريق أولا الاعتراض على الله، لماذا نصلي؟ ما الفائدة في الصلاة؟ هذا مالي، ما الفائدة في أني نعطي مالي للضعاف؟ ليش ما يشتغلوا؟ ويأتيه الشيطان ويأتيه بالشبه والاعتراضات فيزل ويهلك. ثم بين قدرته بإدخال الليل في النهار وإدخال النهار في الليل، يولج الليل أي يدخله في النهار، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. ذكر الحافظ وهو بكل شيء عليم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ذكر الحافظ بن كثير رحمة الله عليه أن فيها 11 قول، ولكن ورد في مسلم ما يكفينا. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. يكفينا هذا. ولذلك بعض العلماء لم يفهم كلام شيخ الإسلام في قوله وقالوا حوادث لا أول لها، قالوا لأن الله إذا خلق بالإمكان أن يكون خلق قبل ذلك، وكان الله ولا شيء. لذلك هذا الكلام دقيق لشيخ الإسلام، ذكره وانتقده عليه بعض العلماء وهم محجوجون بكلامه، لكن كلامه دقيق، لأن الأولية نسبية، لكن كان الله ولا شيء ثم خلق. نعم، لكن لا يمكن أن تقدر وقت إلا بالإمكان أن الله خلق قبل ذلك. إذن هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، يفنى الخلق ويبقى الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس نائقة الموت، حتى الموت تذبح تموت، تأتي في صورة كبش وتذبح بين الجنة والنار، وتأتي السعادة الأبدية وتأتي الشقاوة الأبدية، نرجو الله السلام والعافية. هو الأول والآخر والظاهر لا أيوة والباطن، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو على كل شيء وهو بكل شيء عليم. هو جل وعلا بكل شيء يعمله العبد في قلبه ظاهر باطن، كما قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وقال جل وعلا وله كل شيء، وله كل شيء، كل شيء لله، وهو على كل شيء قدير. يعز هذا يذل هذا، يغني هذا يفقر هذا، يحيي هذا يميت هذا، يسعد هذا يشقي هذا، يقوي هذا يضعف هذا، يصح هذا يمرض هذا، ما أراده كان. فلذلك من الجنون أن لا نكون عبيد لربنا، من الجنون أن لا نسأل حاجاتنا لربنا، من الجنون أن لا نخاف من الله، من الجنون أن لا نطيع الله، من الجنون أن نصرف حقوق الله لغير الله. يعني نحن لو تأملنا تصلح دنيانا وأخرانا، لو تأملنا وسرنا على الطريق المرسوم لنا ما أردناه يعطى لنا، وما نخاف منه نؤمن منه، لأن الله قدير وغني ولا يضيع أجر من أحسن عمله. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ولينصرن الله من ينصره. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى، فاستبشروا ببيعكم. ينبغي نأتي للطرق من أبوابها، وما أردناه يعطيه لنا ربنا، فهو الغني وهو الكريم وهو القادر وهو السميع وهو العليم وهو البصير وهو الحي وهو القيوم. فلماذا لا نسعد؟ لماذا نذهب في الطرق الخطر؟ لماذا لا نحاول أن نعود ونترك الأخطاء ونفتح صفحة جديدة ونسعد فيما بقي من دنيانا ونرحم في أخرانا؟ وربنا لم يكلفنا بما لا نستطيع، التكاليف سهلة، وإذا صعب عليك شيء تسامح. الدين كله سهل، صلي واقف، فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع فمتكي، توضأ، فإن لم تستطع تيمم، فإن لم تجد صلي، كل الحلال، فإن لم تجد الحلال كل. ما جعل علينا في الدين من حرج. لماذا؟ وكل شيء حرمه علينا جعل لنا بدله حلال، في شراب حرام في شراب حلال، في أكل حرام في أكل حلال، في مباشرة حرام في مباشرة حلال، في بيع حرام في بيع حلال. كل ما حرم علينا أعطانا بدله حلال يغنينا، ولذلك العاقل يستغني بالحلال عن الحرام. أي شيء يريد حرام في شيء مثله حلال، نستغني بالحلال عن الحرام. الشيطان يحبب لنا الحرام لنعذب لنشقى في الآخرة. تروا هذه الدنيا لا تعتبر شيء بالنسبة للحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحياة، لهي الحيوان، لهي الحياة الباقية. قل متاع الدنيا قليل قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هو الله جل وعلا لا غيره الذي خلق أوجد السماوات والأرض في ستة أيام، يومين للأرض ويومين للسماء ويوم جعل في الأرض فيها أقواتها وجبالها وأنهارها وبارك فيها يومين ويومين ويومين 6 أيام، وبإمكانه أن يخلقها في لحظة، لأنه أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم استوى على العرش، ثم على بابها استوى على وصعد على العرش، عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، والعرش الكون بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والله جل وعلا لا يقاس بخلقه، ولذلك قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ما السماوات والأراضين في يد الله إلا كحبة خردل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فالله لا يقاس بخلقه، ولذلك نقول استواء استوى استواء لائقا بجلاله وكماله، كما قال مالك الاستواء معروف والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بكيف بدعة. ونستعمل في صفات الله 3 أسس هي طريق السلامة محققة. الأساس الأول تصديق الله، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا، ويقول قوله الحق. الأساس الثاني ننزه الله عن مشابهة خلقه، وهذا أشار له في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالسمع والبصر صفتان تتصف بهما جميع الحيوانات، ولكن اثبت لي بصري وسمعي على أساس ليس كمثلي شيء. أيوة، لأن الله ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. إذا نصدق الله فيما قال عن نفسه، وننزهه عن مشابهة خلقه، ونقطع أطماعنا وأفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته. هذه هي طريق السلامة محققة، التصديق والتنزيه وقطع الفكر عن إدراك الكيفية، والكيف غير معقول والكيف مجهول. ولذلك كيفية الصفات من المتشابه، كيف الكيف مجهول لا يسأل عنه بكيف، لأن الله تعالى عظمته وقدرته وجلاله لا يمكن أن يدرك. كفاك من عرفانه الفؤاد ليات قبل ظهر الفساد، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هل يستطيع من تعبدونه يفعل شيء من ذلك؟ إذن لا يستطيع. إذن ينبغي أن تقصر العبادة على من يميت ويحيي. ثم يرزقكم، هذا الذي ينبغي أن تقصر عليه العبادة. ولذلك قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، الذي لا يخلق لا يعبد، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة التي يكون فيها الجنين، يخلقنا خلق بعد خلق بعد خلق، نطفة علقة مضغة عظام تكسى العظام لحم، يأتي بالبيان ويأتي بهذا الخلق العجيب. ولذلك قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، أين تذهب العقول؟ والنتيجة من هذا إفراد الله بالعبادة، النتيجة من هذا طاعة الله، النتيجة من هذا البعد عن المعاصي، النتيجة من هذا الخوف من الله. وإلا ما الفائدة إذا كان الإنسان يعلم ولا يعمل؟ والعلم محض الجهل إن لم ينفع. المنافقون قالوا ما صدقوا ما نفعهم، ولذلك لا ينفع إلا الحق إلا القول إلا الإيمان الاعتقاد الخوف من الله وممارسة الطاعات والبعد عن المعاصي. لأن إظهار القدرة وإظهار العظمة وإظهار النعم ليجتنب الخلق معصية الله وليبادروا لطاعة الله، هذه نتيجة إظهار هذه القدرة، ليشكروا المنعم فيطيعوه ويخافوا القدرة فلا يعصوه، هذه الثمرة. بعدين قال جل وعلا يعلم ما يلج في الأرض من الحب والنبات والأموات والمعادن، كل شيء يدخل في الأرض، وما يعرج منها من أعمالكم وما يخرج منها من نبات وغيره وما يعرج إلى السماء ويخرج منها وما ينزل من السماء من قطر ومن ملائكة وما يعرج فيها من عمل، كل شيء محصي مكتوب، وهو معكم أينما كنتم. قال ابن عباس بعلمه، قال ابن عباس بعلمه، هو مستوي على عرشه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وله معيتان، معية بعلمه مع جميع الخلق ومعية خاصة بالمتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بالنصر والرعاية والحفظ والكلاء والدفاع عنه، ومع جميع خلقه بالعلم وبالقدرة وبأنه يعني يرزق الجميع، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إذن من هذه صفاته لا بد أن تنفذ أوامره، لا بد أن تجتنب نواهيه، لا بد أن تعلم أحكامه فيعمل بها، لا بد أن يعلم توحيده فيفرد به، سواء كان توحيد عبادة أو توحيد ربوبية أو توحيد أسماء وصفات، فيعلم أن الله تعالى أوجد هذا الكون وأن كل ما في الكون من الله، ثم نشكر الله على إيجادنا بأن نخلص له في جميع أنواع العبادات القلبية والبدنية والمالية، ثم نعلم أن ربنا متصف بصفات الكمال والجلال، فله الغنى المطلق وله القدرة الهائلة، ولذلك رحيم وكريم وعزيز وغالب، ويرحم من يكفر به ويرحم من لا يشكره، كل الخلق في الدنيا يرحمه، ولكنه يخص المؤمنين برحمة خاصة في الدنيا والأخرى، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، والله بما تعملون بصير، ما مصدرية أو موصلية، أي بعملكم أو بالذي تعملونه، بصير به وسيجازي كلا بعمله، فالجملة صالحة للترغيب وللترهيب، وهذا من إعجاز القرآن، له ملك السماوات والأرض، كل شيء في السماء ملكه، لا يتصرف إلا بإرادته، ولذلك هذا النظام الذي عليه الكون يدل على قدرة هائلة، الشمس تمشي مع نظام، القمر مع نظام، النجوم نظام، الليل يزيد النهار ينقص، النهار يزيد الليل ينقص، نظام بديع، لو أراد الله العالم أن يأتي بالليل لا يستطيع، لو اجتمع أهل الأرض على أن يقول نحن اليوم نريد اليوم يكون كله 24 ساعة ليل لا يستطيعون، لو اجتمعوا على أن يوقفوا الشمس لا يستطيعون، لو اجتمعوا أن يوقفوا القمر لا يستطيعون، إذن الخلق ضعاف، ولذلك كل واحد مضطر إلى الله لأنه عاجز وضعيف، وإلى الله ترجع جميع أمور الخلق أو ترجعوا، كل أمور الخلق ترجع إلى الله تعالى، أو ترجع الأعمال إلى الله تعالى فيجازي كلا بعمله. صاحب الطاعة فله الكرامة والعزة، وصاحب المعصية فله العقوبة والذلة والإهانة. ثم قال: يولج الليل في النهار، يزيد من النهار من الليل، ويزيد من الليل في النهار. ففي الصيف يأخذ من النهار 3 ساعات، وفي الشتاء قريب من ذلك، يكون النهار في الصيف 15 ساعة، ويكون الليل في الشتاء 15 ساعة، فيأخذ من هذا ويدخل في هذا ويدخل في هذا، وهو على كل شيء، وهو عليم بذات الصدور، أي بالفعلات والخطرات والصالحات ما يكون في الصدور الله عليم به. إذن أين المهرب؟ لا علاج إلا الصدق، لا علاج إلا الاستقامة، لا علاج إلا التوبة، ما ينفع إلا الصدق يا أحبة. نحن الآن في الدنيا، ما ينفع إلا الصدق. عليم بذات الصدور، لذلك أخطر شيء الذي يتظاهر بالطاعة وهو غير مطيع، الذي يتظاهر بالأعمال الصالحة وهو غير صادق، هذا هو الذي أول من تطعم بهم النار القمم الكاذبة، تطعم النار بالقمم الكاذبة. أول شهيد قال: لما قتلت؟ قال: قتلت في سبيلك. يقال: كذبت، قتلت ليقال جريء شجاع وقد قيل. عالم: لما علمت؟ في سبيلك كذبت ليقال عالم وقد قيل. متصدق: في سبيلك كذبت ليقال جواد أو كريم وقد قيل. ذلك من السفه أن لا يخلص العبد في عمله، يضيع عمله. عملك، الخلق عاجزون، الخلق ضعاف، الخلق فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فلما لا تضيع وقتك وعملك ومالك؟ أصرف لله، الله الذي صرف له لا يضيع، ويضاعفه لنا أضعاف كثيرة. ثم قال: آمنوا، أي دوموا على الإيمان. آمنوا، دوموا على الإيمان. من يصلي يدوم على الصلاة، من يتصدق يدوم على الصدقة، من يغض بصره يدوم على غض البصر، من يكرم جيرانه يدوم على إكرام الجيران، من يترك أعراض الناس يدوم على ترك أعراض الناس، من يترك الربا يدوم على ترك التعامل بالربا. دوموا على الإيمان، دوموا على الطاعة. ثم قال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا الأسلوب غاية في الروعة والجمال. جعل مالك أنت خليفة فيه، لأنه كان عند من قبلك وجاءك، وأنت تذهب ويكون لأحد آخر، فأنت هذا المال وديعة عندك، أنفق منه، وإن لم تنفق منه فهو مال الله وسيعود إلى غيرك. فبادل بالإنفاق قبل أن يفوت عليك الأوان. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولكن الإنفاق يكون بالزكاة، ويكون بمواساة من محتاج، ويكون بالمال الطيب، طيبة به النفوس، ولا يكون من حرام، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. ولذلك العمل الصالح بالسحت لا يقبل. إذا حجج لإنسان بمال حرام فما حج، ولكن حجت الطائرة والسيارات. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجت العير، الإبل تلك الأيام، والطائرات والسيارات والبواخر في هذه الأيام. لذلك أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال: ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو الزائد على الحاجة الضرورية ينفق في سبيل الخير، ولذلك ما نقص مال من صدقة لا توكي فيوكي الله عليه. أنفقوا من المال الذي جعلكم أمانة عندكم وأنتم وكلاء عليه، فإذا لم تنفقوه وصرفتموه فيما لا ينفع يكون عليكم حسرة، وإذا بقي فسيأخذه غيركم وينزع منكم. ثم قال: فالذين آمنوا، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. هذه الشريحة أشار إليها ليقتدى بها وليعلم فضل ما تعمل. فالذين آمنوا يشمل 11 جملة، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5. وأنفقوا، بذلوا الصدقة الواجبة والصدقة السنة والندب، انفقوا مما جعلكم. فالذين آمنوا وأنفقوا، آمنوا بالله وقاموا بالطاعات وبذلوا من أموالهم ومن أوقاتهم ومن جاههم، لأن الإنفاق يكون من الجاه، والإنفاق يكون من الوقت، والإنفاق يكون من المال. فالإنسان يبذل من ماله ووقته وجاهه لدينه ولأمته. فالذين آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير. وقد يكون الإنفاق بالجاه وبالبدن يكون من الإيمان، لأن من الإيمان أن تزور المرضى، من الإيمان أن تواسي الضعاف، من الإيمان أن تتوسط لمن ظلم، لمن لا يستطيع أن يبلغ حجته للمسؤول، من الإيمان أن ترد المظلمة عن أخيك، من الإيمان أن لا تظلم جارك. إذن فالذين آمنوا وأنفقوا لهم أجر كبير، أجر كبير، وأجر كبير من الله. يكون في المنازل، يكون في ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. لهم أجر كبير، فرش ومنازل وكرامة واحترام وكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين لهم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وما لكم لا تؤمنون بالله، والحال أن الرسول يدعوكم لذلك ويبين لكم الحجج والبراهين وجاءكم بالمعجزات. وقد أخذ ميثاقكم في عالم الذر من صلب آدم على أنكم تؤمنون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أو ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين فبادروا بالامتثال لما أوجب عليكم وسنه لكم، وبادروا باجتناب ما حرم عليكم وكرهه لكم، فإنكم بذلك تسعدون فتصلح لكم الدنيا والأخرى وتكونون من عباد الله الصالحين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.